وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول ربنا أيضا في مدح نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبنعمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واصفح. لو كنت فظا غليظ القلب لما قبل دعوتك أحد، ولما قبل نصحك أحد، ولما أقبل عليك أحد، لكنك كنت لينا رحيما، شفيقا بالناس جميعا، مؤمنهم وكافرهم، تدعوهم إلى الخير وتدعوهم إلى الهدى، حريص على نجاتهم، وهم يتفلتون من بين يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان رحيما بالكبير والصغير، كان رحيما بالعظيم والحقير، كان رحيما بأمته، كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يغضب لنفسه قط، إنما إن غضب فإنما يغضب إذا انتهكت محارم الله. يقول أنس وقد خدمه 10 سنين أيها الناس، 10 سنين يخدمه، لم يقل له لشيء فعلته بما فعلته، ولا لشيء لم يفعله هلا فعلته. هذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أنس كنت أمشي معه فجاء أعرابي، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه برد النجراني غليظ الحاشية، فجاء هذا الأعرابي وجذبه جذبة قوية بشدة، قال أنس نظرت إلى عاتق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أثرت لي جذبة هذا الأعرابي، فقال هذا الأعرابي مثل الله يا محمد، يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك، وفي رواية أعطني من مال الله فليس المال مال أبيك ولا أمك. انظروا أيها الناس إلى جنة عظيمة مع نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خير من وطئ بقدميه التراب، وهذا الأعرابي يأتيه بذلة ويجذب من هذا القرد النجراني الغليظ الحاشية حتى أثر في عاتقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أمر له بعطاء، ثم أمر له بعطاء. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن ينظر إلى هؤلاء الناس إلا أنه مرسل رحمة مهداة، رحمة مهداة كي ينجو من عذاب الله وسخطه، لم يصل في هذا الخلق. والصحابة ظلموا من صنيع هذا الأعرابي فزجروه وقالوا ما وهو يضحك له ويأمر له بعطاء. هذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أخلاق عظيمة، جاء ميسرا ولم يأتي معسرا، جاء مبشرا ولم يأتي منفرا، جاء لأمور الأمة بالتطاوع وينهى عن الاختلاف والتشابه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تبشروا، وتطاوعوا ولا تختلفوا. ولما أرسل على موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن قال: تطاوعا ولا تختلفا، ويسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عظيم الرحمة بالمخطئ والحزن. هذا رجل عربي أيضا يأتي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول في طائفة المسجد الجناحية المسجد، فيقوم الناس بزجره ونهيه، كانوا أن يقوموا بهذا الأعرابي، والنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، ثم أمر بذنب ماء فأهرق على هذا البول، ثم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثم كان بعد الناس عن ذلك. لكن تأمل أيها المسلم، تأمل أيها المسلم مفهوم التيسير الشرعي، لأن كثيرا من الناس إذا خاطبتهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورأى في ذلك مخالفة لهوى نفسه قال: هذا تشدد، كثيرا ما يمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يأتي يشرب الخمر، فقال له الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، ما أكثر ما يؤتى به يشرب الخمر مرارا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله. لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تعينوا الشيطان على أخيكم، فإن كان أمر كذلك يا مسلمون فليق الله والمسلمون. فضيق الله لنا تربطنا بهم رابطة الإيمان، نحب نجاتهم، نحب خلاصهم، نحب لهم الخير. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. وأنت أيها المختلي احذر، أيها الصالح، أيها الصالح لا تنظر إلى إخوانك نظرة ازدراء، لا تنظر إلى المسلمين نظرة احتقار، لا تنظر إلى المسلم وأنت بدعوه. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح مسلم من حديث جندب أن رجلان أحدهما صالح والآخر مسلم على نفسه من الخطايا، فقال هذا الصالح لذاك المسلم يجب من المعاصي، والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. فقال الله من ذا الذي يتأله علي قد غفرت له وأخفت عملك. فلا تعتدي على إخوانك بطاعاتك، لا يصيبك خيال الله، فإن الله ينظر إلى القلوب رب ذنب يكسره، ورب طاعة تسبح بها بأمرك. فاتقوا الله يا مسلمون في إخوانكم، اتقوا الله في إخوانكم، وعيشوا معهم على الرحمة والحظ والحنان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مروان أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن شداد عن أبيه بل من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى أن غدا شابا، اسمعوا يا مسلمون، اسمعوا يا هذا الشاب ماذا يريد من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شاب بدا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، والصحابة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسين، يا رسول الله ائذن لي في الزنا، ائذن لي في الزنا. فالصحابة غضبوا وقالوا مهما ماذا تقول ماذا تقول. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيها الشاب اذنوا مني، اذنوا مني، فكذا ينبغي للدعاة والمصلحين أن يقرب المخطئين إليهم والمسلمين إليهم وأن يمد لهم يدا حانية يخرجونه مما هم فيه. اذنوا مني أيها الشاب. فاقترب هذا الشاب وجلس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانظر إلى هذه المحاورة النبوية العظيمة. قال يا شاب هل ترضى الزنا لأمك؟ قال بأبي أنت وأبي وأمي يا رسول الله، لا لا أرضى لأمك. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، هل ترضاه إلى أختك؟ قال لا بأبي أنت وأمي. قال كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم، هل ترضاه لعمتك؟ هل ترضاه لخالتك؟ قال لا بأبي أنت وأمي. ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يده، قال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فمن عاد هذا الشاب يلتفت إلى شيء من ذلك. إننا بحاجة أيها المسلمون، بحاجة أن نتراحم بقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحين من حديث النعمان بن بشير، مثل بين أصابعه. يا مسلمون يا مسلمون لا تفتتوا تلبسوا ببعضنا البعض وصارت الوجوه مبتهجة وصارت على قلب الناس تجمعها المادة وقست قلوبنا فلا رحمة فيما بيننا ولا تعاطف فيما بيننا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عبد الله ابن حازم الجزر فيما روى الترمذي كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر الناس تبسما. يا من تتأسى به صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه كان أكثر الناس تبسما. ويقول جرير بن عبد الله البجلي فيما روى الإمام البخاري ما رآني ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا تبسم وهو يحدث فرحا بها. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أنك تلقى أصابع برجل طريق. وفي رواية الطريق هذه يا مكارم الأخلاق هذه مكارم الأخلاق أن تحس من داخلك بالرحمة المسلمين والشفقة عليهم والعطف لهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شملت رحمته الصغار والكبار. انظر إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يمر على الصبيان وهم يلعبون فيسلم عليهم. في البخاري ومسلم عن انس أينه السلام بيننا أينه إفشاء السلام بيننا ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما رأى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاربوا. ألا أدلكم على شيء إذا بعضكم تحاربتم أمشي السلام بيننا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أطعم الطعام أبشر السلام وأطعم الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل إلى ربكم بسلام. أبشر السلام والإفشاء معناه التعليم أن تسلم على من عرفت وعلى من لم تعلم. كثير من الناس لا يسلم على إلا على معارفه وربما حتى معارفه لم في مرار إمام النسائي أنه في إحدى صلاتي العظيم جاء الحسن والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة فتأخر في إحدى سجدتي الصلاة وكان الحسن صاحبا بجانب النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فلما فرغ من الصلاة قال الصحابة يا رسول الله رأيناك تأخرت في أحد سجدتي الصلاة حتى قلنا ربما وحيرا فقال لا إن ابني هذا أي الحسن بن علي إن ابني هذا ارتحلني ارتحلني فكرهت أن أعاجل حتى يقضي حاجته لما ركب على ظهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقي النبي ساجدا حتى بلغ حتى نزل الحسن على ظهره والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البخاري ومسلم أنه كان يصلي حاملا أمامة بن زينب فإذا قام رفعها وإذا ركع وضعها انظروا يا مسلمون الانصار ليست من ديننا الفضاوة ليست من ديننا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا طريق القلب مفروض من حولك واعني ان هذا هو الاصل فينا وهذا هو الاصل في شريعتنا الرفق والنين لكن قد يقتضي المقام شدة وغضبا كما كان شعب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد عم الناس رجل فأطال في الصلاة فسقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل يطيل في الصلاة فقال رسول الله غضبانا قال أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أن الناس فليخفف فإن المرأي الكبير والصغير وذي الحاجة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى آله وسلم لما دخل على بيت عائشة فوجد قد كثر بقران فيه قصاوير غضب حتى احمر وجهه فإننا لسنا نقول لأنه لا يظلم بتلك التحارم الله لا فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بآداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العلم والرفق والحلم أصل في ديننا ولا قوام لديننا إلا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر لكن بالحكمة والموعظة الحسنة قال الله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم التي هي أحسن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها المسلمون إن مما يعيق سير السائر إلى الله رب العالمين ألا يعتني بتهذيب خلقه وإن مما يعيق هذا هو الغضب فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب هذا هو الشديد ليس الشديد الذي إذا أصاب أحد غلط إنما الشديد الذي يملك جناح نفسه عند الغضب ورأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلين يستاذان يختصمان فقال إني لا أعلم كلمة لو قال لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد وانظر لما ترك هذا العيب وهذا الداء كم من قضيه طلاق تقع بسبب الغضب، وكم من كتاب وجد سببه الغضب، وكم من انصار ربما تؤدي بصاحبها الى الكفر سببها الغضب، وكم من خصام، وكم من شجار، وكم من بغضاء، وكم من شحناء، لاننا لا نملك انفسنا عند الغضب. وهذا يحتاج منا ايها المسلمون ان نجاهد انفسنا، ان نجاهد انفسنا، فإن العلم بالتعلم، نجاهد انفسنا، وقد وعدنا ربنا خيرا، قال في اخر آية من سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهد نفسك، أذن نفسك، حاول أن تتخلق بالأخلاق الطيبة، ارحم المسلمين، أعطف على المسلمين، اشعر بمشاعر المسلمين، فانتم جسد واحد، أمة واحدة، شعب واحد، ينبغي أن نعيش إخوة متحابين، فيما بيننا يجمعنا الحب به والبغض به سبحانه وتعالى، وأن نأخذ بيد المخطئ إلى الخير. كم من شخص أيها المسلم في ضيق وحرج وربما سلامته من عندك أنت، ربما مفتقر لكلمة طيبة منك والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الكلمة الطيبة فقط. كم من أمور عظيمة أصيبت أصابت كثيرا من المسلمين ولا تراحم بيننا، حتى النصح أيها المسلمون قل بيننا ولا ندري ولا نشعر بإخواننا إلا ذاك سلك طريقا إلى مصحة عقلية، وآخر إلى مصحة نفسية، وآخر انحرف عن هداية إلى المعاصي، وثالث ربما جرى وجرى. أين النصح أيها المسلمون؟ أين النصح بيننا؟ أين الرحمة بيننا؟ أين الكلمة الطيبة بيننا؟ أين التآلف والتوالف بيننا والمؤمنون والمؤمنات؟ بعضهم أولياء بعض، ويقول الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فكل المسلمين بحاجة إليه لنصحه ولكلمتك الطيبة، وأن تأخذ بالتي هي أحسن للتي هي أفضل. انظروا ماذا قال ربنا لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا. أبعد كفري فرعون كفر ليس هنالك كفر، قال أنا ربكم الأعلى. ومع هذا قال ربنا لموسى عليه السلام ولهارون عليه السلام: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فارفق باخوانك، فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: ما كان الرفق بالدين الا زان، وما نزع من شيء الا زان في مسلم عنه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرزق ما لا يعطي على الرزق. فترفقوا ايها المسلمين، ايها المسلمون ترفقوا باخوانكم، وناصحوا من انحرف عن الخير، وخذوا بايدي بعضكم بعضا، وتراحموا عباد الله، لان الله يجمعنا في ظل عرشه ومستقر رحمته، لان الله ان يتجاوز عنا وان يجمع كلمتنا. اللهم اغفر لنا وتب علينا واسمع كلمتنا على الحق، اللهم اجعلنا هداة المهتدين. وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يدعو بهذا الدعاء: فاحفظوه ايها المسلمون، اللهم اهدني لمكارم الاخلاق، لا يهدي لمكارمها الا انت، اهدني اللهم اهدني لاحسن الاخلاق، لا يهدي لاحسنها الا انت.